من زاد القبطان توكلنا وشاهدنا رعايته مصادق الهدى في وقع الميدان تزيد القلب من نوره وآياته على يد عيسى الغدر بان انوار الإلهية تدوسه وآلاه الغبرة وروحك بالهدى حية على خذ نعمة معك نسبية بعزم رجال ثورية واندر سهوة آلاها الغبرة وانا احنا فاليهودية مع الله والله بقالك فداها انفسنا والمال نقطع سهل وجبالك ونطوي هدرب اطوال بتصدق الاغلالي بطلق عيشة الاذلال صد الحلف الانذالي نواجههم بعزم رجال امناها ابات الرجال الغازي يقتال اقتال بنهج المصطفى وانا حافظنا عزات الاجيال يا من نهبت رجاله على الغازي يقتال اقتال بنهج المصطفى وانا حافظنا عزات الاجيال على الرحمن وحده منزل القرآن توكلنا وشاهدنا رعايته مصادق الهدى في وقع الميدان تزيد القلب من نوره وآياته ألا يا عالم أسراري وسامع مناجاتك دعيتك تغفر الزرايا وتكسر يا وزلتك معك في الليل أنا سري ما في صبحك تحماتك تسبح باسمك أفكاري مع صوت العيارات بذكرك ينهج لساني ولو ذبح اسم أسماءك تعظيمك بوجداني وقلبي يذكر آلاءك أجيك وذنبي أخزاني لتغمرني بنعمائك عسى تقبل وترضاني معك تضرب بأعدائك يا من نهبت رجاله على الغازي يقتال اقتال بنهج المصطفى وله حافظنا عزة الأجيال يا من نهبت رجاله على الغازي يقتال اقتال بنهج المصطفى وله حافظنا عزة الأجيال.